بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليقات على كتاب صفة المفتي والمستفتي للشيخ ابن حمدان الحراني الحنبلي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحالة الثالثة ألا يبلغ به رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق، غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريره ونصرته، يصور ويحرر ويمهل ويقرر ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم، وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه، على أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه، وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق. وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب وحرروها وصنفوا فيها تصانيف بها يشتغل الناس اليوم غالبا، ولم يلحقوا من يخرج الوجوه ويمهد الطرق في المذاهب. وأما في فتاويهم فقد كانوا يتبسطون فيها كتبسط أولئك أو نحوه، ويقيسون غير المنقول والمسكور على المنقول والمسكور في المذهب، غير مقتصرين في ذلك على القياس الجلي وقياس الأفارق، نحو قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن. ولا تبلغ فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه، وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول واستنباط وجه واحتمال، وفتاويهم مقبولة أيضا. قد سبق في آخر الدرس الماضي أن ذكرنا صفة هؤلاء أنهم لم يبلغوا مرتبة أصحاب الوجوه والطرق من أصحاب الدرجة التي فوقهم، لكنهم عارفون بالمذهب وبأصوله وقواعده وأدلته، وهم أيضا قائمون بتقرير هذا المذهب ونصرته وتقعيده، بل هؤلاء في الغالب أصحاب تحرير يحررون المسائل. ولهذا كما ذكر الشيخ هؤلاء هم أغلب أئمة المذاهب الذين ألفوا في كتب المذاهب الفقهية، يعني يغلب على هذه الحالة وهذه الدرجة أولئك الذين صنفوا في موسوعات كتب فقه الأئمة الأربعة. فمصنفات المتأخرين في الغالب تكون لهذا النوع من أئمة المذاهب، فهو خبير بالمذهب وبقواعده، يحرر ألف فيه، كذلك أيضا هو يمهد ويرجح ويزيف كما قال ابن حمدان، يعني بمعنى أن الواحد من هؤلاء ليس فقط ناقلا نقلا مجردا لمسائل الفقه في هذا المذهب، وإنما هو فقيه، فهو عارف بدقائق المذهب ويكتب فيه ومتمكن منه، ومن ثم فهو يرجح إذا اختلفت الروايات أو صار في المسألة أكثر من قول ونحو ذلك، فتجده يرجح في بعض المسائل ويقول وهذا أرجح وهذا أولى. وكما تعرفون صار للفقهاء المؤلفين في كتب الفقه طرائق في طريقة الترجيح وحكاية الأقوال، فتجد منهم من يتخذ طريقة أنه يذكر أولا القول الراجح ثم الضعيف، منهم من يعكس فيذكر القول الضعيف ثم بعد ذلك يذكر القول الراجح، منهم من صار له اصطلاح في عبارات الفقه في عباراته في الفقه، وتجدون لذلك تفصيلا في مسألة عندما يقول ولو، إذا معناها هنا قيد فيه خلاف، وإن معناها إذا فيه شرط يقع فيه الخلاف، هذه مصطلحات لهم فيها. فتجد مثل هؤلاء عنده في متنه الفقهي أو فيما يكتبه أو ألفه من هذه الكتب عنده مكنة من الترجيح، مكنة من الترجيح. فلذلك هذه الطبقة هي الطبقة الغالبة على الذين قرروا وقعدوا المذاهب الفقهية الأربعة، لكنهم لم يبلغوا درجة الذين قبلهم أصحاب الطرق والوجوه في داخل المذهب، فهؤلاء لا شك أنهم أعلى منهم، وكما فسر أو كما فسر ابن حمدان في الحالة السابقة. وأيضا هؤلاء حرروا المذهب تحريرا دقيقا، فألفوا فيه وتوسعوا، فلهم قدرات ولهم مكنات. ثم ذكر ابن حمدان كما قلنا في أثناء ذلك أن هؤلاء قصروا عن أولئك في مثلا معرفة تفاصيل الأدلة أو في بعض حفظ تفاصيل أصول الفقه، مع أنه لا بد أن يكون لهم معرفة في شيء من ذلك، أو كما ذكر يعني قد قصر في بعض العلوم المتعلقة بالعلوم الشرعية كعلوم اللغة العربية أو نحو ذلك. ولكن الذي يظهر أن مسألة التقصير في هذه العلوم هي مسألة نسبية، وأنه لا يبلغ أحد هذه الدرجة من العلم إلا ويكون له إلمام مجمل بأصول الفقه وإمام مجمل باللغة العربية، لا بد أن يكون له ذلك، فيندر أن يكون جاهلا في فن من هذه الفنون، خاصة وأن العلوم الشرعية كما لا يخفى متداخلة. والشيء الذي وقع فيه المتأخرون لم يكن المتقدمون يقعون فيه، الذي وقع فيه المتأخرون، ونعني به بعد فتح الجامعات والدراسات المعاصرة، هو للأسف الشديد أنه أحيانا يسلك الإنسان طريقا في طلب العلم وهو جاهل تمام الجهل في الفنون الأخرى. هذا لم يكن عند السابقين، يعني مثلا عندنا قد يتخصص مثلا في العقيدة دون أن يكون عارفا بأصول الفقه من أوله إلى آخره، أو دون أن يكون عارفا بمصطلح الحديث من أوله إلى آخره، أو بالعكس قد يتفنن في علوم التفسير أو في مصطلح الحديث دون أن يكون عارفا بفنون أخرى. هذا عند المتأخرين، وخاصة في ما عرف بالتخصص في الأقسام العلمية أو حتى في الكليات الشرعية ونحو ذلك، بحيث أنه فعلا تجد أن الواحد كما ذكر ابن حمدان يكون مقصرا. لكن السابقون لا، السابقون كانوا عارفين بهذه الأشياء، لكن ربما لم يكونوا متمكنين منها كما تمكن شيوخهم. لكن مثل هذه الفنون في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث وفي كثير من العلوم والمعارف لا بد أن يكونوا عارفين بها، وخاصة ما يتعلق باللغة العربية. طيب، هؤلاء الذين حرروا المذاهب هل تقبل، هل يفتون أو لا يفتون؟ يقول عنهم إن هؤلاء كانوا يتبسطون في الفتوى كتبسط أولئك، ويقصد بذلك أنهم يفتون الناس، أي عرفوا بأنهم مشيخة المذهب وأنهم علماء في هذا المذهب، فكانوا فعلا معروفين بالإفتاء، وكانوا يفتون الناس، وكان الناس يستفتون. هذه تقريبا صفة هؤلاء. طيب، هنا يأتي السؤال، أصحاب هذه الدرجة ما هي طريقتهم في الفتوى؟ لأن طريقة المشاهد الأول ينظر في الأدلة، طريقة أصحاب الوجوه ينظر في قواعد المذهب، فعنده قواعد المذهب وينظر فيها ويقيس فيها. طيب أصحاب هذه الحالة الثالثة قال لك هؤلاء يجتهدون في القياس الفقهي داخل مسائل الفقه، يعني عنده مسائل منصوص عليها في الفقه، فإذا جاءت مسألة جديدة سئل عنها قاسها على المسائل الموجودة في الفقه. وفي الغالب يقول لك إن مثل هؤلاء إنما يقيس القياس الجلي، لأن القياس الخفي الدقيق يحتاج إلى معرفة ويحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى درس، لكن في الغالب تجده يقيس القياس الجلي. القياس الجلي، وضرب له مثال، مثلا كقياس المرأة على الرجل في رجوع الثمن في المبيع، يعني قياس جلي جدا. في الغالب كان الرجال هم الذين يشترون ويبيعون، فهل يرجع، هل إذا رجع في شو اسمه إلى رجوعه إلى عين ماله إذا تعذر الثمن، يعني بمعنى أنه باع بيتا بثمن وانتهى البيع وتم البيع، لكن تعذر على المشتري دفع الثمن، فماذا يقع وما الذي يحصل؟ الفتوى أنه يرجع إلى عين ماله، يرجع إلى داره مثلا التي باعها أو سيارته التي باعها، هذا معروف لأن هذا عاجز عن دفع الثمن. فيقول لك مثلا أنه يأتي مثل هذا الفقيه ويقيس المرأة على الرجل، المرأة إذا اشترت دار نفس الشيء، فهذا يسمونه القياس الجلي الذي لا خلاف فيه. لكن هؤلاء في الغالب يقيسون المسائل، وأحيانا يقومون بتخريج واستنباط في مسائل محددة ليسوا من أهل التخريج والوجوه والطرق، لكن هو أحيانا يخرج، أحيانا يقيس في مسائل معينة. ولهذا قال العلماء أنه الأرجح أن هؤلاء العلماء تقبل فتواهم، أن هؤلاء يفتون خلافا لمن منع ذلك، والذي منعه قلة من أهل العلم، لأنهم منعوا تماما ألا يفتي إلا من كان مجتهدا أو قريبا من الاجتهاد. فأصحاب هذه الحالة في نظر العلماء المتقدمين أنهم قادرون على تصور المسائل وقياسها والإفتاء من خلالها، وهذا هو الموجود وهو المنتشر. ولذلك نحن إذا قرأنا مثل هذا الكلام في وصف هؤلاء العلماء وقسناهم على المتأخرين رأينا كيف أن العلم لا يزال ينقص درجة درجة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة الإسلامية من أمرها رشدا في جميع شؤونها، ومنها مسائل الاهتمام بالعلم الشرعي، لأنه كما لا يخفى عليكم اليوم ضعف الاهتمام بالعلم الشرعي. وكما تعلمون متى يبرز العلماء؟ بعض الناس يظن يبرز العلماء إذا فيه واحد أو اثنين اهتموا بالعلم وبرزوا. في تاريخ المسلمين إذا اهتمت الأمة بالعلم برز منهم العلماء، إذا صار من اهتمام الأم برز منهم العلماء، لأنه إذا صار هناك كثر يتعلمون العلم ويتنافسون في هذا التنافس، هو الذي يؤدي إلى ظهور وبروز المتمكنين الذين آتاهم الله عز وجل قدرات، ثم بعد ذلك هم جلسوا وجثوا الركب وتعلموا العلم وحفظوا العلوم والمتون والأدلة ونحو ذلك. لكن مثل الحالة مثلا التي نعيشها في هذه الفترات، هو علم من أجل الوظيفة، هو تعلم العلم من أجل الوظيفة، أما تعلم العلم الشرعي لأجل العلم الشرعي فهو قليل. فلذلك تكون الشكوى، أين العلماء؟ أين إنتاج هذه الأمة من العلماء؟ نحن نقول لا تخلو الأمة ولن تخلو، ويهيئ الله عز وجل لها، لكن لا بد أيضا من أن يكون اهتمام عام بطلب العلم الشرعي. انظر إلى هذا الوصف الذي يذكره ابن حمدان للدرجة الرابعة من المجتهدين داخل المذهب، الدرجة الثالثة من المجتهدين داخل المذهب، كيف تكون هذه حالته؟ نعم يا شيخ. بعده الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مستورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم. وأما من لا يجده منقول وأما ما لا يجده منقولا في مذهبه فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل إلا أنه لا فارق بينهما كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتوى به، وكذلك ما يعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول ممهد في المذهب، وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا فيه. ومثل هذا يقع نادرا في حق مثل الفقيه المذكور، إذ يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه فيه من غير فرق، ولا مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحررة فيه. ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس، لأن تصوير المسائل على وجهها ونقل أحكامها بعده لا يقوم به إلا فقيه النفس، ويكفي استحضار أكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته قريبا. هذه الحالة الرابعة، وهو أن يحفظ المذهب ويقوم بنقله ويعبر عنه، فهذا أيضا يفتي داخل المذهب، فهو يفتي في ما عرفه من مسائل المذهب. طيب، ما هي مسائل المذهب؟ مسائل المذهب تجدها متنوعة وهي منصوصة عليها في كتب مشايخ الفقه، إما منصوصات الإمام، وإما التفريعات على منصوصات الإمام، وأيضا ما قاله الأئمة المجتهدون داخل مذهب هذا الإمام، وكذلك أيضا يعتمد على الروايات والوجوه والتخريجات، فهو كما يقال حافظ للمذهب. هذه الحالة، أنه حافظ للمذهب. الفرق بينه وبين السابق، السابق حافظ المذهب ولقواعده ولأصوله، لكنه أعلى درجة، لأنه مش قلنا عنه ها يزيف ويرجح ويعرف الأقوال، يعني هذا لا، هذه الحالة الثالثة هو حافظ لفقه إمامه، عارف بالمذهب، ومن ثم فإذا سئل عن أي مسألة فهو يعرف جوابها من خلال المذهب. طيب، كيف يحرر الفتوى في مثل هذه الحالة؟ نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يكون السؤال منصوصا عليه في المذهب، فهذا لأنه حافظ المذهب فإنه سرعان ما يفتي من خلال مذهب إمامه. فإذا سئل عن مسألة في الصلاة أو الزكاة أو الطهارة أو الحج أو نحو ذلك، ففي مثل هذه الحالة تكون هذه المسألة معروفة في المذهب، فهو مباشرة يفتي فيها بما بالله. الحالة الثانية ألا تكون منصوصا عليه، وفي هذه الحالة ماذا يصنع؟ يقيس على هذه المسألة على أقرب المسائل داخل المذهب فينظر فيها. وابن حمدان رحمه الله تعالى قال كلاما مهما جدا، وهو أنه يندر أن تكون هناك مسائل في العلم لا يكون الفقهاء قد نصوا عليه، يندر يعني يوجد لكنه نادر. وعليه فهذا الفقيه تجد غالب فتاويه يفتي فيها من خلال حفظه لمسائل المذهب، من خلال حفظه لمسائل المذهب. وإذا ما وردت مسألة ليس فيها نص في المذهب فإنه في هذه الحالة يقيسها على أقرب المسائل، يقيسها على أقرب المسائل. وكما أيضا يكرر ابن حمدان رحمه الله تعالى يعني أنه يعني يقيس المسائل الواضحة جدا، وضرب مثال على ذلك في إعتاق الشريك، يعني قياس الأمة على العبد في إعتاق الشريك، وهذه مسألة معروفة، وهي مسألة سريان العتق. إذا كان العبد له أكثر من مالك فأعتقه أحدهما فكيف يسري؟ فيقول لك في الحكم الفقهي لو كانت أمة يلحقها بالعبد، يلحقها بالعبد. وكما تلاحظون كل الأمثلة التي ذكرها ابن حمدان من قياس المرأة على الرجل والأمة على العبد الذكر، يعني الأمة الأنثى على العبد الذكر المملوك، كل هذه قياسات جلية. وهو يريد أن يضرب المثل في مسائل تكون واضحة في المذهب، ثم تأتي المسألة المشابهة لها فيرى أنه لا فرق بين ما هو منصوص عليه في المذهب وبين هذه المسألة التي يسأل عنها السائل، فيقيس هذه على تلك فيفتي فيها. أما إذا اختلفت المسألة وصار فيها جوانب جديدة ومتعلقات جديدة ونحو ذلك وهي قليلة، فيحتاج فيها إلى أن ينظر في المسألة، أن لا يتعجل في فتواه فيها وأن ينظر في المسألة. ودليلنا على ذلك أنه لما ذكر هذه قال إن غالب المسائل مندرجة تحت قواعد المذهب ومسائل، ثم بعد ذلك أغلب الأشياء المستجدة التي لم يكن منصوصا عليها تكون واضحة فيقيسها على ما هو موجود في المذهب. فإذا اختلفت المسألة قال عليه الإمساك عن الفتوى فيه، هكذا نص ابن حمدان. إذا كانت المسألة فيها أشياء جديدة وما يستطيع أن يضعها تحت قاعدة معينة ولا ضابط معين، فعليه أن يمسك في الفتوى ويأمر المستفتي بأن يسأل غيره أو ينظر في المسألة بطريقة أخرى ونحو ذلك. طيب، وكما يشير ابن حمدان رحمه الله تعالى فإن المسائل المستجدة كانت قليلة. والذي يظهر لي أيضا أن المسائل المستجدة في زمن ابن حمدان في القرن السابع والثامن كانت قليلة، نظرا لحالة الناس الراكدة ولعدم ظهور المستجدات الكثيرة المتنوعة بخلاف العصور المتأخرة، فإن المستجدات كثرت جدا. والدليل على ذلك أن هناك كثيرا من المستجدات صارت مجال تخصص، وهذا يدل على أن هذه المستجدات كانت من الكثرة والتأثير على مسائل العلم، وطبعا أكثرها في المعاملات وليست في العبادات. العبادات في الغالب تكون واضحة ليس فيها إشكال، قد يستجد فيها بعض المسائل التي لا تتعلق بالحكم التكليفي وإنما تتعلق بالحكم الوضعي في المسألة، يعني مثلا الصلاة وصفاتها وأركانها وما يقال فيها لا تتغير ولا تتبدل وليس فيها جديد، وأحكامها تكاد تكون متقاربة. لكن الذي قد يقع هو مثلا في الحكم الوضعي، في الحكم الوضعي، يعني مثلا في مسألة استقبال القبلة إذا كان على الطائرة، إذا يعني فتستجد مسائل فيها. أما غالب المستجدات فهي في باب المعاملات، في باب المعاملات. طبعا ابن حمدان كما تلاحظون هذا يقول عنه إن هذا الفقيه لا بد أن يكون فقيها النفس، لا بد أن يكون فقيها النفس، يعني أن يكون فقيها في نفسه. والذي يظهر لي أنه قصد من ذلك أن يكون عنده ملكة الفقه في نفسه، وليس حافظا وناقلا. هذا معنى كلام الإنسان، قد يحفظ المسائل لكن ليس فقيها. قد يحفظ واحد زاد المستقنع مثلا كمتن في الفقه الحنفي لكن ليس فقيها. هو يمكن تقول له عطني وش اللي في باب المياه ولا في باب كذا ويسردها لك، لكن هو تسأل عن مسألة ليس فقيها. فيقول في الغالب أن هذا المتمكن من مسائل المذهب لا يكون مفتيا إلا إذا كان إيش، في الغالب يكون إيش، فقيه نفسه. فهو فقيه في نفسه، مدرك للمسائل، عارف بها، متمكن منها، متمكن منها. وطبعا كما ذكر مسألة أخيرة وهي مهمة جدا، وهي أن مثل هذا يستحضر غالب مسائل المذهب، وأيضا يستطيع أن يصل إليها مما لم يستحضره بسرعة. يعني إيش معناها؟ معناها هو لا يلزم أن يكون حافظا للمذهب 100%، لكن أغلب مسائل المذهب هو حافظ لها، عارف بها. طيب والبقية؟ قال يستطيع إيش؟ أن يصل إليها بسرعة. كيف يصل إليها بسرعة؟ يصل عن طريق القراءة، يعني بمعنى أنه عارف في كتب فقه مذهبه، فتجده مثلا يقول لك والله المسألة الفلانية أو شيء من هذا أيوة موجودة في الكتاب الفلاني، فتجد عنده جملة من كتب المذهب فيأتي ويصل إليها بسرعة، ويصل إليها بسرعة. طيب ما الفرق بينه وبين أي طالب علم؟ نقول لا، هناك فرق كبير. اللي ما هو متمكن تقول المسألة الفلانية يقول لك والله ما أدري فين تذكر، ما أدري في أي الأبواب، يمكن تذكر في الباب الفلاني أو يمكن ما يدري. وبعدين طيب من يمكن أن يكون ذكرها واستوعب المسائل يقول لك والله ما أدري، لازم أطلع على جملة من الكتب. بينما هذا لا، هذا لمعرفته بكتب المذهب وأقوال الشيوخ واستيعابه لها، وإن لم يستحضرها الآن لكن يقول نجدها في الغالب في الكتاب الفلاني، ويطلع عليها ويصل إليها بسرعة. فهذا ما أراد ابن حمدان أن يبين وصفه. ولا شك أن هذا التوصيف الذي ذكره ابن حمدان لهذه الحالة والتي قبلها توصيف دقيق، لكنه يتميز بأنه واقعي غير مثالي. لأن بعض الذين يتكلمون في شروط الفقه والفقيه وكذا يضعون شروطا تكاد تكون معجزة ولا تتحقق إلا في نوادر من الرجال، ربما يكونون على عدد الأصابع على مدى عشرات السنين. لكن الواقعية هي أنه لابد أن يكون مطلعا على المذهب، عارفا به، لكن الإلمام التام والحفظ التام وإلى آخره. هذه شروط، يعني كما يقال أحيانا لو عرضت على واضعها، يعني نحن دائما نقول لما كنا في الجامعات لما يصير في اختبارات ونحوها وخاصة اختبارات الدراسات العليا، كنا نقول إذا بعض الأستاذ وضع أسئلة غير عادية قلنا له أنت لو وضعنا واختبرناك ترك ما نجحت، أنت اللي وضعتها، لو اختبرناك ترك ما نجحت. ليه؟ لأنك أنت تضع سؤال ولا عليك من الجواب، صح ولا لا؟ لكن لابد يكون، لأن السؤال هو استكشاف، الأسئلة استكشاف ليست تعجيزا. فكذلك أيضا أحيانا تضع شروط وأنت مسؤول عن مثلا دائرة فقهية ولا دائرة تضع قواعد ولا دائرة كذا، هي أنت وأمثالك لا تنطبق عليه. إذا كنت وأنت في هذه المنزلة والدرجة فكيف بغيرك؟ فلذلك كلام الفقهاء والعلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه الأمور كلام يعني ينبثق من معالجة الأمر الواقع. والكلام هنا ليس في موضوع الفتية وإذا لم يجد من يفتي وأنه يفتي الأمثل فالأمثل، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام في آخر الكتاب. لا، الكلام على توصيف طالب العلم الشرعي والفقيه وأنواع العلماء الذين يقال عنهم إنهم يتصدون لإجابات الأسئلة وللفتوى ونحو ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. نعم. القسم الثالث المجتهد في نوع من العلوم فمن عرف في نوع من العلم نعم في نوع من العلم فمن عرف القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث ومن عرف الفرائض فله أن يفتي فيها وإن جهل أحاديث النكاح وغيره وقيل يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها وقيل بالمنع فيهما وهو بعيد هذا القسم الثالث يعني هو قسم المجتهدين إلى كم ها ثلاث مجتهد مطلق ومجتهد المذهب ومجتهد المذهب قسمه إلى كم حالة إلى أربع حالات أربع حالات هي درجات لمجتهدي المذهب الآن انتقل إلى القسم الثالث وهو المجتهد في نوع من العلم في باب من العلم فهل له أن يفتي أو لا إذا حفظ بابا من أبواب العلم هل له أن يفتي أو لا يفتي فابن حمدان رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة كما ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى والعلماء لهم في هذا ثلاثة أقوال الجواز مطلقا في أي باب من أبواب العلم والمنع مطلقا نظرا لترابط العلوم وأنه لا ينفك بعضها عن التأثير على بعض في فقه المسائل الشرعية والقول الثالث قال يجوز في الفرائض دون غيره وطبعا من قال يجوز في الفرائض دون غيره نظرا لتميز علم الفرائض عن بقية الأبواب أولا باب الفرائض مسائله معروفة ومحدودة لكنها عميقة ودقيقة جدا وثانيا عرف في عرف كثير من العلماء أن من أظهر أبواب الفقه التي يتبين فيها المتميز هو باب الفرائض حتى صاروا يصفون بعض العلماء بالفرائض وهذا إلى يومنا هذا يصفون بعض طالب العلم بأنه إيش فلان الفرائض لأن مسائل الفرائض وتداخلها وأيضا بعض مسائلها الدقيقة جدا يعني لما تأتي لأبواب تجدها فعلا تحتاج إلى إنسان صاحب عقلية وذكاء وإدراك وإحاطة فإذا تركت مبادئ علم الفرائض وصفته وشروطه وموانعه المعروفة ودخلت في التفاصيل لا فأنت تدخل في أبواب فيها إشكالات كثيرة جدا يعني شوف مثلا باب الحمل وتقديراته يعني هذه مسائل حقيقة أو المناسخات ومسائلها العجيبة أو قسمة التركات وأيضا إذا دخلت في مسائل أخرى فيها أيضا إشكال كبير جدا مثل مسألة الجد والإخوة وفي مثل مسألة المفقود وفي مسائل فيها خلاف كبير مثل إرث ذوي الأرحام وإذا دخلت فيها وجدت مع أن الفرائض في الغالب مسائله كما قلنا في الغالب أبوابها محدودة لا تتدخل أو لا تدخل في في في غيرها لكن أيضا مسائلها دقيقة ونظرا لدخول الأبواب فيها دخولا دقيقا يحتاج إلى إنسان نبيه مثل باب الحج مثلا من يحجب والحج بالحرمان حجب النقصان فإذا جاءت المسألة أحيانا الإنسان يظن أن هذه المسألة سهلة هذه لها النصف وهذه لها الثلث وهذه ما أدري إيش وكذا لكن فيها مسائل دقيقة لا يدركها إلا الفقيه الفرضي فكأن أصحاب هذا القول قالوا باب الفرائض من أتقنه له أن يفتي فيه والسر في ذلك أنه غالبا إذا كان هذا الإنسان فرضيا يحيل عليه أحيانا الأئمة الكبار فإذا عرف بأن فلان فرضي فإذا قيل مسألة فرضي قال اذهب إلى فلان، فهذا دليل على أن هذا الفرضي الذي أتقن باب الفرائض إنما أتقنه لما آتاه الله عز وجل من قدرة ولحرص ولنحو ذلك فصار متميزا فيه. هذا هو سر من قال إنه يختص بمسائل العلم في باب الفرائض فقط وما عداه لا يكفي، يعني من عرف باب النكاح لا يفتي فيه لوحده، هذا هو على قول الذين منعوا إلا باب. فصارت هذه الأقوال هي أقوال ثلاث، وطبعا أشهرها الجواز، وهو أنه إذا أتقن بابا من فإنه يفتي فيه. وذكر الشيخ يعني نماذج، ذكر مثلا إذا أدرك باب القياس والعلة وأركان القياس والشروط والسبر والتقسيم وتخريج المناط وتحقيق، إذا أدرك هذه الأبواب فإنه يفتي في مسائل يقاس فيها، يفتي في مسائل يقاس فيها. ومثله إذا أدرك الفرائض، ومثله لو تخصص في باب النكاح مثلا فإنه يفتيه وفي مسائل، أو في باب الطلاق فإنه يفتيه وفي مسائله. هذا هو الأظهر والله أعلم. نعم. القسم الرابع المجتهد في مسائل أو في مسألة وليس له فتوى في غيرها، وأما فيها فالأظهر جوازه ويحتمل المنع لأنه مظنة القصور والتقصير. هذا هو القسم الرابع المجتهد في مسألة أو مسائل، يعني مسألة مسألتين ثلاث، لما يقولون مسائل قصدهم متفرقة في مسائل أو مسألة. فهل إذا أدرك هذه المسألة وحفظها وعرفها أن يفتي فيها؟ فيها قولان، القول الأول منع. ليه؟ قال لأنه مظنة القصور في الفهم والتقصير فيها. وطبعا إذا كان الخلاف في القسم السابق وهو أن يكون متخصص في باب من أبوابه وفيه الخلاف الذي سبق، فكيف إذا كان يعرف مسائل من هذا الباب وأتقنها هل له أن يفتي فيها ونحو ذلك؟ فلذلك قال بعضهم بالمنع، وقال بعضهم بالجواز بشرط أن يفتي فيها ولا يفتي في غيره، ولا يفتي في غيرها. طيب، هذا الذي كنت سأقوله، إنه هذه المسألة وهي لفتة في المسائل في الغالب تكون لأصحاب الرسائل العلمية، يعني غالب الرسائل العلمية تجده يعني إذا درس مسألة، لأنه يندر يعني حتى رسائل الماجستير والدكتوراه لا يمكن أن تكون في باب، ما في واحد يقول لك إلا اللهم قبل 50 سنة لما بدأت الجامعات، فأحيانا مثلا يضعون له باب ويصير رسالة دكتوراه في باب النكاح ولا في كذا. لكن لما كثرت الرسائل وكثرت المسائل وغيرها صار في الغالب أنه يتخصص في مسألة. وطبعا الرسائل العلمية ليس المقصود بها مسألة جزئية معينة، وإنما هي في مسألة ربما تندرج فيها عدة أمور. فهل يقال إن المتخصص والدارس في هذه يفتي فيها إذا تمكن منها تمكنا جيدا؟ الذي يظهر هو هكذا، أنه إذا تخصص في مسألة من المسائل فإنه يفتي فيها. وهذا اليوم تقريبا شبه منتشر، فكثير من المسائل العالقة في أذهان الناس إنما يسأل فيها من كان متخصصا في معرفتها. ولو قال قائل إن بعض هذه المسائل الأولى بأن يفتي فيها من هو متخصص فيها لكان وجيها، إنما يعكر على هذا الكلام مسألة واحدة تتعلق بتكامل العلم الشرعي، بتكامل العلم الشرعي، لأن المسائل العلمية الشرعية يرتبط بعضها ببعض وطالب العلم حتى لو قيل إنه متخصص في رسالة علمية في فن من الفنون لا يجوز أن يتخصص وهو جاهل في بقية الفنون. فللأسف الشديد يعني مما يعكر يعني لا شك كما قلنا قبل قليل إنه من تخصص في هذه المسألة فهو أولى بها، أولى بأن يفتي بها نظرا لمعرفته لدقائقها ولاطلاعه على كافة أقوال العلماء فيها قديما وحديثا، فهو أولى بها. لكن يعكر عليه خلفيته الشرعية الناقصة، وهذا لا يكون علاجه إلا بالتأسيس الصحيح للعلوم الشرعية، بالتأسيس الصحيح للعلوم الشرعية، يعني أن يتخصص في الماجستير والدكتوراه في العلوم الشرعية، لا يتكلم عن العلوم الأخرى، مع أن العلوم الأخرى يتشددون في هذا. يعني مثلا الطب، نعم قد يتخصص في أمراض العين أو الأذن أو غيرها، وقد يتخصص في جزئية من جزئياته، لكن يجلس 5 سنوات وهو يدرس مبادئ علوم الطب ومتعلقاتها من جميع الوجوه. وكذلك أيضا والحمد لله في بعض الكليات الشرعية العريقة والمتمكن أيضا يمكث الطالب 4 سنوات كاملة وهو أيضا يدرسه، ولا شك أن هذا تأسيس جميل وتأسيس صحيح وتأسيس قوي، ونرى آثاره في طلابنا. لكن فيما عدا هذا رأينا أنه تنبت من هنا ومن هنا تخصصات صاحبها لا علاقة له بالعلوم الشرعية، ثم يدخل في فن من العلوم الشرعية ويقال عنه إنه متخصص فيه. والعلم الشرعي كما لا يخفى عليكم علم متداخل، والإشكالية في يعني ظهور هذه التخصصات ليس في كونها تخصصات نافعة ومفيدة للأمة ونحو ذلك، أنها الإشكالية أنها حلت محل وجود العلماء المتكاملين في علمهم، يعني كأن الأمة الآن تستغني عن إيش؟ عن العلماء المتكاملين في علمهم المبرزين في كافة الفنون، ثم بعد ذلك لا بأس أن يبرز فيما فوق ذلك ببعض التخصصات، كأنه يقال لا حاجة إلى هؤلاء، خلاص نحن بحاجة إلى كذا وكذا، ويأخذ هذه المسألة ويبحثها وهذا يبحث هذه المسألة وهذه، ولا حاجة إلى العلماء المتكاملين. بينما حاجة الأمة إلى العلماء المتكاملين هي حاجة عامة إلى عقولهم وإلى آرائهم وإلى مواقفهم المبنية على علم أصيل، وإلا لقلنا إذا هي مدونة في الكتب لا حاجة حتى إلى طلب العلم الشرعي. لماذا موت العلماء يعتبر من النقص الشديد الذي يؤدي إلى الجهل، بحيث يستفتي الناس جهال كما جاء في الحديث الصحيح قال بموت العلماء؟ طيب ما حاجة الأمة إلى العالم المتكامل في علمه؟ لأنه هذا له من المكانة والمعرفة والمنزلة بكافة الأمور، بحيث هو في شخصه له أثر بوجوده وكلامه ورأيه وتعليقه، لأنه ينطلق من علم متكامل. طبعا نحن لا نتكلم عن الصفات الأخرى مما هو في بينه وبين الله من تقواه وورعه وصلاحه، نحن نتكلم عن مسائل العلم. فلذلك القول بأنه يستغنى عن العلماء المتكامل قول خاطئ، لأن هذه الفئة من العلماء الأمة بحاجة إليهم حاجة أساسية، حاجة أساسية، والمقصود بالحاجة هنا حاجة إليهم هم، إلى علمهم الذي حفظوه ويفتون به الآن. وهذا معروف يا أيها الإخوة، يعني أعطيكم مثال، رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز لما كان موجودا أليس كذلك؟ طيب نأتي مسألة عادية، في فتاوى نور على الدرب، ولا في أي برنامج، ولا واحد يأتي، ولا في محاضرة في مسجد، ولا شيء من هذا، والشيخ جالس يفتيك في مسألة، ماشي، هذا من المسائل العادية، لكن الشيخ يفتيك هو، هل هذه تتساوى حين أقرأ لكتاب للشيخ رحمه الله تعالى وفيه فتاويه، وقيل سئل الشيخ بن باز وأجاب بكذا وكذا، هل هذه مثل تلك؟ الجواب كلا، هناك فرق كبير، لأن القصة ليست في وجود العلم أو نقل العلم كما قلنا هو مدون في الكتب، وإنما القصة في وجود العالم الرباني، عالم الأمة المتكامل في علمه الذي يتقي الله وأيضا يفتي فيه عن علم، فيصدر الناس عن قوله الحاضر الموجود الآن. وهذا الذي جعل هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى كانت لهم منزلة وكانت لهم هيبة، وكان الناس يتسابقون إلى رؤيتهم إلى حضورهم، يقول أنا حضرت مجلس، سمعت، لما يقول سمعت الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين أو الشيخ الألباني أو الشيخ بن جبريل رحمهم الله تعالى جميعا، يقول أنا سمعته يقول كذا وكذا وكذا، هذا غير يقول أنا قرأت في كتابه أو في فتاوى. طيب نعود إلى موضوعنا، وهو أنه إذا عرف مسألة ففيها خلاف هل يفتي فيها، والصحيح أنه إذا كان متقلا لها فإنه يجوز أن يفتي فيها والله أعلم. وإن كان ابن حمدان قال ويحتمل المنع لأنه مظنة القصور والتقصير، والقصور والتقصير سببه ما ذكرته قبل قليل، وهو تكامل العلوم الشرعية وتأثير بعضها على بعض، لأنها تكلم العلماء هل يقلد المفروض مع وجود الفاضل؟ يعني مثلا الرياض فيه 10 مشايخ من كبار العلماء مثلا، وفي واحد عنده في أي حارة من حارات عنده سؤال، هل يسأل العالم الذي عنده وهو مفضول ويترك الفاضل؟ هل نقول له لا، لا ما يجوز لك تسأل هذا، روح ليش لأفضل؟ لا، فيها مسألة، هذه فيها كلام سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. أظن ابن حمدان أشار إلى مثل هذه المسائل، ومثله أيضا إذا عدم، إذا لم يوجد من هو فاضل أو من هو عالم مجتهد أو شيء من هذا، فهذه كلها مسائل أخرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، غير المسألة التي معنا. وإنما يتكلم العلماء هنا هل له أن يفتي أم لا، له هو هل هو له أن يفتي إذا كان عارفا في هذه المسألة أم لا. أما السائل هل يسأل صاحب المسألة أو عالم المذهب أو أعلم زمانه، هذه قضية أخرى ستأتي. فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص آثم، لأنه لا يعرف الصواب وضده، فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر، لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ قال ابن الجوزي يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية. حسن، لما أنهى الحالات التي يقال عنها مع بعضها خلاف لأنه يجوز له أن يفتي، عقب بهذا الفصل المهم، قالت من أفتى وهو لا غير صفة من هذه الصفات المذكورة، يعني الأقسام الأربعة، المجتهد المطلق ومجتهد داخل المذهب ومجتهد في باب من الأبواب ومجتهد في مسألة من المسائل، إذا أفتى وهو من غير هذه الأصناف المذكورة فهو عاصم وآثم، لأنه يفتي وهو لا يعرف الصواب من الخطأ. ولهذا قال العلماء لا يجوز لسانا يفتي، وإنما هذا ليس له إلا أن يقلد، لا يفتي الآخر، هذا حاله أنه مقلد. مقلد الغير، فهو كالأعمى في مسألة القبلة، ليس له إلا أن يقلد غيره، هو شبيه بالأعمى فيما إذا خفيت القبلة. ليه؟ لأنه ما عنده علم لا جزئي ولا في مذهب ولا علم متكامل، فكيف يتجرأ مثل هذا على الفتوى؟ فهذا لا يجوز له، ولهذا قال فهو عاصي آثم يقف بين يدي الله عز وجل يسأل عن هذا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إذا كانت هذه الآية في سورة المطففين في سياق المطفف في المكاييل والموازين، فكيف والعياذ بالله من يخوض غمار إفتاء الناس في دينهم وأحوالهم ونحو ذلك وهو على غير علم؟ لا شك أن مسؤوليته كبيرة، وهو عاصم وهو آثم. وعقب على ذلك أنه مثل هؤلاء يجب على ولي الأمر أن يأخذ على أيديه كما فعل بنو أمية، فإنهم كانوا يمنعون أن أحدا يفتي إلا لمن عرف بالعلم والفتوى. لكن إذا نظرت إلى حالة الأمة اليوم وجدت الإفتاء وللأسف الشديد صار إلى حالة من العبث، وللأسف صار يفتي حتى رؤوس الزنادقة والإلحاد، رؤوس المنافقين من العلمانيين والملحدين والزنادقة يتلقف مسائل ويفتي فيها ويناقش، يقول لك أنا أقول هذا يجوز هذا لا يجوز، وتنقل وسائل الإعلام حواره ونقاشه وقوله. ونحن لا نتكلم عن فئة والعياذ بالله باعت دينها لغرض من الدنيا فزاغوا وصاروا مفتون بما نقيض ما يعلمونه من الحق لهوى في نفوسهم، هذا مرض آخر. لكن نتكلم عن أن تتكلم الرويبضة والجاهل بل والحقود على الإسلام ويتكلم في مسائل تتعلق بأحكام دين المسلمين ويفتي فيها، فهذه حالة لا بد من علاجها، لأن التساهل في مثل هذا ولد كما نلاحظ اليوم بلبلة، وصارت كثير من الأحكام الشرعية التي وضح الدليل فيها صارت من المسائل المشكوك فيها وأخذ بما هو مرجوح واعتمد ما هو مرجوح، ولذلك فالمسؤولية متكاملة. أولا على الناس وعوام الناس أن يتقوا الله عز وجل ولا يأخذوا علمهم من هؤلاء وأشباههم، وثانيا على أهل العلم أن يتقوا الله عز وجل ويقولوا كلمة الحق ويبين هذه المسائل للناس، ثم من ولاه الله مسؤولية عليه أن يمنع هؤلاء، والله المستعان. لكن مسائل العلم ليست المسائل المستباحة، وكما قيل في أكثر من مناسبة وهو قول صحيح إنكم تمنعون الطبيب أن يتكلم في غير الطبيب أن يتكلم في اختصاص الطب، تمنعونه، فلماذا لا تمنعون من يتكلم في مسائل العلم وهو غير مختص؟ ونحن لا نتحدث عن الكلام حول الإسلام والدين والشريعة، كل من يتكلم فيه نتكلم عن الإفتاء والترجيح، يعني حتى هؤلاء لم يدخلوا فقط في قضية يتكلم في مسألة معينة، لا يفتي ويرجع، وكأنه الإمام الشافعي يفتي ويرجع ويقول هذه فيها قولان وهذا هو الراجع وهذا الذي يجب الأخذ به وهذا وهذا، وهو إنسان لا يفقه مسائل باب من مسائل الفقه. ولا باب من أبواب مسائل أصول الفقه ولا مصطلح، جاهل جاهل مركب أصلا هو محتكر لهذه العلوم، يحتكرها لا يراها شيئا، وإنما العلوم عنده علوم الغرب وفلسفة الغرب وإلحاد الغرب وزندقة الغرب، هذه العلوم عنده، ثم يتصدى ليقول أنا أرجح ولا أرجح، هذه مصيبة. الذي يظهر يقصد الضرورة هو أنه أحيانا تصير مسألة لابد فيها من جواب حاضر، لابد فيها من شيء حاضر ضرورة، هذا الذي يظهر لي، يعني كما ذكر خلت البلاد ليس فيها مفتين، ليس فيها أحد يعرف، ليس فيها أحد يعلم، ليس فيها كذا، وهذا الإنسان عنده شيء من العلم لكن ليس من هذه الطبقات، ماشي هذا، فجاءت مسألة لابد أن يكون فيها جواب، ما في طريقة للوصول إلى الجواب فيها. ولهذا العلماء رحمه الله تعالى لما تكلموا عن إذا عدم المفتي ماذا يصنع، ماذا يصنع المقلد، هذه ضرورة من الضرورات، عدم المفتي ماذا يصنع المقلد، لا يوجد مفتي. هل تعلمون أن بعض الفقهاء قال يعود إلى شو اسمه استصحاب الحال، يعني الحكم قبل ورود الشرع، يعني حكمه حكم قبل ورود الشرع، لأنه ما في أحد عنده من العلماء إيش يفتون، فهذه قد تكون ضرورة. فإذا كان مثل هذا الشخص وصار عنده قليل من العلم لكنه ليس هو العلم الذي، ثم بعد ذلك صار في ضرورة إلى أنه هذه لابد أن يفتي فيها وأفتى فيها، فقد يكون معذورا، أما ما عدا ذلك فلا. طيب لعلنا إن شاء الله نعيد بداية الفصل درس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.